السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا وقفنا ليلة البارحة على المثال الآخر الذي ضربه ابن رجب رحمة الله تعالى عليه فيما يتعلق بمجيء الحديث عن الراوي من الوجهين المختلفين، والذي يعد قرينة من قرائن دفع العلة. وكان المثال الذي وقفنا عليه هو حديث الفأرة إذا وقعت في السمن. وكما هي العادة نبدأ بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مثال آخر. روى أصحاب الزهري عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الفأرة في السمن. ورواه معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة. فمن الحفاظ من صحح كلا القولين، ومنهم الإمام أحمد ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهما، ومنهم من حكم بغلط معمر لانفراده بهذا الإسناد، منهم البخاري والترمذي وأبو حاتم وغيرهم. وذكر الذهلي أن سعيد بن أبي هلال تابع معمرا على روايته عن الزهري عن سعيد بن المسيب، إلا أنه أرسله ولم يذكر أبا هريرة. ويدل على صحة رواية معمر أنه رواه بالإسنادين كليهما. وأما لفظ الحديث بالتفريق بين الجامد والمائع فقد ذكره معمر عن الزهري بالإسنادين معا، وتابعه الأوزاعي عن الزهري فرواه عن عبيد الله عن ابن عباس، وكذلك رواه إسحاق بن راهوية عن سفيان بن عيينة عن الزهري، لكنه حمل حديث ابن عيينة على حديث معمر، وقد سبق ذلك كله مستوفا في كتاب الأطعمة. هذا المثال الذي ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله من الأمثلة التي فيها فوائد عدة. من هذه الفوائد قبول الاختلاف الذي يقع بين الأئمة فيما كان سبيله النظر، وذلك في حين تكافؤ الأدلة. فمن الأئمة من يرجح بقرائن، ومنهم من يرجح بقرائن أخرى، وهذا دليل على أن الترجيح في هذه الحال ظني وليس قطعيا. ومثل هذا يقع في كثير من الأحاديث حينما تختلف وجهات نظر الأئمة، فمنهم من يقبل هذا الحديث ومنهم من يرده. ولا بد أن نعرف أعذار الأئمة، ولا بد أيضا أن نحسن التعامل مع هذا الاختلاف الذي يقع بين الأئمة، فلا يثرب على مجتهد ولا ينظر إليه بعين النقيصة في مقابل إمام آخر، بل ينظر إلى ما كان عنده من أدلة فتقدر بقدرها، وينظر إلى الآخر أيضا وما عنده من الأدلة فتقدر بقدرها. وربما كان كل إمام متمسكا ببعض القرائن التي وجدت عنده، وهي قرائن مقبولة في جملتها عند أهل الحديث، ولكن تختلف اجتهاداتهم في التطبيق. على كل حال، هذا أمثلته كثيرة، ولا بد لطالب العلم أن يقف مع مثل هذه الاختلافات موقف المتزن والمعتدل، ثم لا ينبغي أيضا أن يتبنى وجهة نظر ثم يبني عليها ويجعل ذلك قواعد أو أشياء يستدل بها على الآخرين كما يفعله بعض طلبة العلم، وللأسف ممن نراهم خاصة مما يكتبون في شبكات النت ونحو ذلك، فمثل هذه المغالطات لا تجوز، ولا يجوز لطالب العلم أن يعمي الخبر والحقيقة عن الآخرين. فنحن وللأسف وجدنا بعض الذين يكتبون بعض البحوث حينما ينقل عن إمام من الأئمة يبتسر الكلام فيذكر ما له ويترك ما عليه، ولو أنه ذكر الكلام كله لما استطاع أن يقيم بذلك الكلام دليلا، ولا يستطيع أن يقيمه إلا إذا صنع صنيع أصحاب الأهواء، مثل ما قال وكيع ابن الجراح رحمة الله تعالى عليه: أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأما أهل الأهواء فيذكرون ما لهم ويدعون ما عليهم. فهذا ليس من سبيل الإنصاف والعدل، وهذا دين. إذا كان الإنسان سيسير وراء الأهواء فليذهب، فأبواب الأهواء مفتوحة. أما أن يجعل دين الله مطية فهذا لا يجوز. فمثل هذا الاختلاف الذي وقع بين هؤلاء الكبار كما نرى منهم الإمام أحمد ومحمد بن يحيى الذهلي ومن ذهب إلى القول بقبول رواية معمر، وهذان إمامان لا يختلف في مكانتهما. محمد بن يحيى الذهلي هذا صار يسمى الزهري لشدة عنايته بحديث الزهري، ولم يعتني بحديث الزهري أحد مثل عنايته. وفي الطرف الآخر نجد البخاري وأبا حاتم والترمذي وغيرهم ممن ذهب إلى تعليل رواية معمر. وسيتضح إن شاء الله تعالى من خلال الشرح ما يجعلنا نعرف عذر كل طائفة من هاتين الطائفتين ممن ذهب إلى القبول أو التعليل. فأصل الحديث كما رأينا من خلال القراءة وكما هو موجود أمامكم في الكتاب أن مداره على الزهري، وهذا الذي يعتني به أهل الحديث دائما، لا بد أن نعتني بمن يدور عليه الإسناد، وهو الذي يعرف بمخرج الحديث. فمخرج الحديث هنا هو الزهري، ورواه عن الزهري عدد أكثر الله الشيخ الزهري عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال: ألقوها وما حولها. وأما معمر وهو من كبار أصحاب الزهري ومن الطبقة الأولى من طبقات أصحابه، فإنه روى هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السمن تقع فيه الفأرة فقال: إن كان جامدا فألقوه وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. وهناك بعض الاختلافات التي وردت على معمر، فمنهم من يذكر أنه يمكن أن يستفاد منه في الاستصباح يعني في الإضاءة وما إلى ذلك، ولكن كلها روايات معلولة، ولا أريد أن أتشعب في العلل التي ليست مقصودة من كلام المؤلف ولم يذكرها ولا طائلة تحتها أيضا، ولأنها ليست مؤثرة فهي معروفة بأنها روايات شاذة معلولة عند أهل العلم كلهم، لكن بالنسبة للخلاف القوي هو الذي أشرت إليه، منهم من يرى أن رواية معمر هذه عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة مقبولة، ومنهم من يرى أنها معلولة. وأما الرواية الأولى وهي رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة فهذه صحيحة عند الجميع، سواء كان الإمام أحمد ومحمد بن يهد الذهلي أو غيرهم. لكن الإشكال في رواية معمر هذه هل هي مقبولة أو معلولة، فهذا الذي أريد أن أوضحه من خلال هذا الشرح. معمر ما دام أنه من كبار أصحاب الزهري، لأن الأئمة يقسمون أصحاب الزهري على طبقات، أولها وهي الطبقة الأولى من كان فيها كبار الحفاظ الذين أطالوا ملازمة الزهري وغارفوا حديثه، ومن أشهرهم الإمام مالك وسفيان بن عيينة ومعمر وشعيب بن أبي حمزة وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد الأيلي وعدد، لكن هؤلاء هم من أشهر أصحاب الطبقة الأولى. والخلاف هنا وقع بين أصحاب الطبقة الأولى فضلاً عن من انضاف إلى بعضهم، فمعمر اختلف مع مالك وابن عيينة وغيرهم. فالإمام مالك رحمه الله روى هذا الحديث في موطئه، ومن طريق الإمام مالك أخرجه الإمام أحمد والدارمي والبخاري والنسائي بالوجه الذي ذكرناه وهو الوجه المشهور. وممن رواه سفيان بن عيينة وهو أيضا من كبار أصحاب الزهري، وروايته أخرجها الحميدي في مسنده، ومن طريق الحميدي أخرجها البخاري وابن المنذر والطبراني، كما أن هناك أيضا من أخرجها غير هؤلاء فرواها عن سفيان بن عيينة ابن أبي شيبة، ومن طريق ابن أبي شيبة أيضا رواها ابن الجارود وأبو يعلى وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، حتى من القدامى مثل إسحاق بن راهوية والإمام أحمد والدارمي كلهم رووا رواية سفيان ابن عيينة. هناك من رواه غير هؤلاء ولكن غير هذين، ولكن هذان الإمامان هما من أشهر من رواه وهما اللذان دار النقاش على روايتهم. أما رواية معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فهذه أخرجها عبد الرزاق في مصنفه، ومن طريق عبد الرزاق أخرجها إسحاق بن راهوية والإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن الجارود وابن المنذر وابن حبان ودارقطني في كتاب العلل والبيهقي، كما أن هناك من رواها عن معمر غير عبد الرزاق فأخرجه ابن أبي شيبة والإمام أحمد والبزار وأبو يعلى والدارقطني في العلل والبيهقي في سننه من طرق أخرى غير طريق عبد الرزاق، بمعنى أنه لم يتفرد عبد الرزاق بهذا عن معمر. عبد الرزاق لما أخرج هذا الحديث في مصنفه أشار إلى رواية معمر الأخرى التي يوافق فيها الجماعة، يوافق فيها مالكا وابن عيينة وغيرهما، وأشار أيضا إلى روايته للحديث من طريق ابن عيينة، فهو ممن روى هذا الحديث عن ابن عيينة. بقي الآن هل رواية معمر هذه صحيحة أو غير صحيحة؟ عرفنا من خلال هذا العرض هذا الخلاف بين هؤلاء الأئمة وغيرهم أيضا. فممن ذهب إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد ومحمد بن يحيى الذهلي الطحاوي في مشكل الآثار حينما قال: فلا نجعل إحدى الروايتين دافعة للأخرى ولكن نصححهما جميعا. وكذلك ابن حبان في صحيحه حينما قال: ذكر الخبر الدال على أن الطريقين اللذين ذكرناهما لهذه السنة جميعا محفوظان. فهذا ممن أو هذان ممن قبل هذا الحديث. أما الذين ردوا رواية معمر فذكر منهم البخاري والترمذي وأبا حاتم. فأبو حاتم الرازي جاء في كتاب العلل من رواية ابنه عبد الرحمن ذكر رواية عبد الجبار بن عمر الأيلي لهذا الحديث عن الزهري ولكنه نحى منحا آخر، فجعله من رواية الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية أعلها أبو حاتم وغيره. وذكر في هذه المسألة رواية معمر هذه، ثم قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: قال أبي كلاهما وهم، يقصد رواية عبد الجبار بن عمر ورواية معمر هذه، قال كلاهما وهم، والصحيح الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وممن أثر عنه هذا التعليل أيضا البزار، فإنه لما أخرج الحديث قال: وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة إلا معمر، وقد خولف في إسناده ومتنه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له أيضا رأي في هذا الحديث، وهذا مما يستغرب منه، فإنه رحمه الله لم يذهب إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد من تقوية الحديث، بل ذهب إلى ضد ذلك، فقال: والتفريق المروي فيه إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه، غلط كما بينه البخاري والترمذي وغيرهما، وهو من غلط معمر. والحافظ بن حجر رحمه الله له كلام في عدة مواضع من في هذا الحديث، ففي فتح الباري أسهب وأطال في الكلام فيه، لكن في كتابه الآخر موافقة الخبر الخبر قال: هذا الحديث غريب، تفرد به معمر عن الزهري وخالف أصحاب الزهري في إسناده. الآن نريد أن نحدد ما هي المخالفة التي وقعت من قبل معمر في هذا الحديث. عرفنا من خلال هذا الكلام الذي ذكر أن هناك بعض المخالفات الإسنادية وبعضها متنية. فالمخالفة الإسنادية تغير الإسناد كله بالكامل، فهناك الحديث حديث ميمونة، وهنا الحديث حديث أبي هريرة، فليس هناك التقاء بين الحديثين إلا في الراوي الذي هو مخرج الحديث وهو بن شهاب الزهري رحمه الله. كما أن المتن فيه اختلاف، فرواية ميمونة ليس فيها تحديد بالجامد، وإن كان هذا ورد في بعض الطرق كما أشار إلى ذلك الحافظ بن رجب في آخر الكلام وسأنبه عليه إن شاء الله تعالى، ولكن الرواية المشهورة التي جاء فيها التفريق بين المائع والجامد هي رواية معمر هذه، يعني حديث أبي هريرة. وهذا التفريق مهم جدا، لأنه ينبني عليه حكم غاية في الأهمية، ولعلي يشير إلى هذا أيضا إن شاء الله تعالى. وهذا الذي جعل شيخ الإسلام بن تيمية يعنى بهذه اللفظة، فهي التي جعلته يقول ما قال من خلال هذا العرض. ومن خلال كلام الحافظ بن رجب نعرف أن من قبل الحديث كالإمام أحمد محمد بن يحيى الذهلي، وهذا ظاهر كلام ابن رجب أيضا هنا، بنوا على أن معمرا رحمة الله تعالى عليه روى الحديث بالوجهين، فرواه مرة على هذا الوجه الذي انفرد به، وهو روايته للحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ومرة وافق فيه مالكا وابن عيينة وغيرهما ممن رواه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة. وهذه الرواية التي وافق فيها الآخرين أخرجها أيضا عبد الرزاق في مصنفه، ومن طريق عبد الرزاق أخرجها إسحاق بن راهوية والإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والطبراني والبيهقي، فهي رواية معروفة. ومن خلال مثال عبد الله بن إدريس الذي تقدم معنا ليلة البارحة عرفنا أن من الأئمة من يرى أن الراوي إذا كان عنده الحديث على الوجهين فإن هذا يكون دارئاً لتعليل الوجه الذي انفرد به ذلك الراوي إذا كان حافظاً متقناً. ولا شك بأن معمراً من أقوى أصحاب الزهري، فهو حافظ وله بالزهري اختصاص. إذن حينما روى معمر الوجهين كليهما دل هذا على أنه قد حفظ الوجه الآخر. وإذا كنا قبلنا هذا من عبد الله بن إدريس في المثال الذي تقدم ليلة البارحة، فلا أن نقبله من معمر هنا من باب أولى، وبخاصة أن هناك ما يشهد له وإن كان على التلفيق. فالتلفيق بين الأسانيد في إيجاد القدر المشترك الذي يشترك فيه الرواة المختلفون هذا من أهم القضايا التي ينبغي لطالب العلم أن يوليها اهتمامه. فنجد في هذا الحديث أن الليث بن سعد قد روى هذا الحديث عن سعيد بن أبي هلال، أو ربما كان قد رواه بواسطة أيضا عن سعيد بن أبي هلال، نعم، لأنه اختلف فيه. فعند العقيلي في الضعفاء قال رواه الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن ابن شهاب قال قال ابن المسيب بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة. والحافظ بن عبد البر رحمة الله تعالى عليه في كتاب التمهيد أفادنا بالنقل عن محمد بن يحيى الذهلي الذي فقد كتابه وهو الزهريات، فجاء بهذا النقل عنه فقال قال محمد بن يحيى ومما يصحح حديث معمر عن الزهري عن سعيد أن عبد الله بن صالح حدثني قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن ابن شهاب قال قال ابن المسيب بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة وقعت في سمن قال محمد بن يحيى فقد وجدنا ذكر سعيد بن المسيب في هذا الحديث رواية معمر فالحديثان محفوظان. الحافظ بن حجر رحمه الله لما ذكر هذه الرواية لا أدري هل سقط عليه أو سقط من النسخة ذكر سعيد بن أبي هلال، فجاء الحديث كأنه من رواية الليث بن سعد وكأنها طريق ثالثة، فليتنبه لهذا في كتاب فتح الباري. فليس ثمة من راو غير معمر يروي هذا الحديث عن الزهري على وجه الآخر إلا سعيد بن أبي هلال، لكن رواية سعيد بن أبي هلال بينها وبين رواية معمر بعض الاختلاف أيضا، وهذا الاختلاف نستطيع أن نحصره بين هذين الراويين، فنقول الحديث اختلف فيه معمر وسعيد بن أبي هلال. أما معمر فإنه يروي هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة متصلا، وأما سعيد بن أبي هلال فإنه يروي هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا، ليس فيه ذكر لأبي هريرة. ورواية معمر تقدم على رواية سعيد بن أبي هلال لأن معمرا أحفظ من سعيد بن أبي هلال وأقدم في الزهري، لكن أفادتنا رواية سعيد بن أبي هلال صحة ذكر سعيد بن المسيب كشيخ للزهري في هذا الحديث، وهذا الذي قلت إنه هو القدر المشترك. إذن اتفق سعيد بن أبي هلال ومعمر على ذكر سعيد بن المسيب، وهذا دليل على أن معمرا لم يهم بل توبع على ذكر سعيد بن المسيب، فهذا يشعر بما قلته من قبول روايته. أيضا هناك قرينة ثالثة من القرائن التي جعلت هؤلاء الأئمة يقبلون رواية معمر هذه التي جاءت من هذه الطريق التي رواها، وذلك في اختلاف المتن، فإن متن رواية معمر فيه التنصيص على أن السمن جامد، أما رواية ميمونة فليس فيها التنصيص، فماذا نسمي هذا؟ نقول هذا من باب العام المخصوص، فرواية ميمونة تعم كل أنواع المائعات، ما هو منصوص عليه من السمن ويلحق به الزيت، وما قد يلحقه أيضا من أنواع المائعات الأخرى كالعسل ونحو ذلك، فالجامع المشترك بينها أنها طعام. وكثير من أهل العلم يفرقون بين هذه المائعات وبين الماء، فالماء له حالة مخصوصة، وبعضهم يساوي بينها أيضا فيجعل الماء حكمه حكم هذه المائعات الأخرى. وعلى كل حال فهذه مناقشات فقهية، الذي يهمنا هو المناقشات الحديثية في هذا. فإذا عرفنا اختلاف المتن بين هذه الرواية وهذه الرواية، فمن ينظر أو من يقول بقبول رواية معمر يقول هذا كأنه حديث مستقل، بل هو حديث مستقل، فذاك حديث وهذا حديث. فلو تفرد معمر عن الزهري بحديث لم يروه غيره فإنه يقبل، لأنه من خواص أصحاب الزهري، فلماذا لا نقبل تفرده بهذا الحديث أيضا؟ ألأجل أن هناك رواية للزهري تشابه هذه الرواية، فتلك الرواية تختلف عن هذه الرواية في المتن؟ هذه حجة من يجعل هذا التفريق المتني مؤثرا في قبول رواية معمر. إذا عرفنا هذه المعطيات، وهي الأولى أن معمرا قد روى الوجه الآخر، الثانية أنه توبع وإن كانت متابعة فيها بعض الاختلاف لكنها تفيد قدرا مشتركا بين روايته وبين رواية سعيد بن أبي هلال، والاختلاف المتني وهذا أمر ثالث. فهذه الأمور الثلاثة مجتمعة أدعى في الحقيقة لأن تقبل رواية معمر من قبول رواية عبد الله بن إدريس السابقة التي ليس فيها مثل هذه القرائن مجتمعة، وهذه كما قلت تسمى قرائن دفع العلة، يعني العلماء يدفعون العلل عن هذه الأحاديث بمثل هذه القرائن. إذا تبين لنا هذا فإن من يذهب إلى المذهب الآخر وهو تعليل رواية معمر أيضا له مندوحة في تعليله، وذلك أن التنصيص على الجامد جاء أيضا في رواية معمر التي تابع فيها باقي الأئمة حينما روى الحديث موافقا لمالك وابن عيينة وغيرهما، فإن متنه هناك نفس المتن هنا، وهذا الذي أشار إليه الحافظ بن رجب هنا حينما قال وأما لفظ الحديث بالتفريق بين الجامد والمائع فقد ذكره معمر عن الزهري بالإسنادين معا. فإذا يكون معمر قد شارك مالكا وابن عيينة وغيرهما في الإسناد ولكنه خالفهما في المتن، وهذه المخالفة المتنية قد توقع إشكالا في مثل هذا القبول لرواية معمر. ثم بعد التفتيش وجد أن الأوزاعي قد تابع معمرا على ذكر التفريق بين الجامد والمائع، والأوزاعي ممن روى الحديث عن الزهري بالإسناد الذي رواه مالك وابن عيينة، الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة، ولكنه ذكر التفريق بين الجامد والمائع. ولكن رواية الأوزاعي هذه الراوي لها عنه هو محمد بن مصعب القرقساني وهو ضعيف، فلا يعتد بروايته في مثل هذه الحال، وهذا الذي أشار إليه هنا ابن رجب حينما قال وتابعه الأوزاعي عن الزهري فرواه عن عبيد الله عن ابن عباس، يعني تابع ماذا؟ تابع معمرا، تابعه على أي شيء؟ على التفريق بين الجامد والمائع، لأنه لم يتابعه في الإسناد الذي تفرد به، وإنما تبعه في التفريق بين الجامد والمائع. إذن رواية الأوزاعي ضعيفة بسبب الراوي عنه، رواية الأوزاعي موجودة عند الإمام أحمد وغيره. كذلك ممن ذكر التفريق بين الجامد والمائع إسحاق بن راهوية حينما روى هذا الحديث عن ابن عيينة، رواه عن ابن عيينة وروى أيضا حديث معمر وظهر أنه عن عبد الرزاق، يعني جاء بالحديث من روايته مباشرة عن ابن عيينة لأن ابن عيينة شيخه، وجاء به من طريق عبد الرزاق عن معمر، وجمع بين الطريقين، وحينما جمع بين الطريقين ساق الحديث بلفظ أحدهما، ساقه بلفظ من؟ ساقه بلفظ معمر. وهذه إشكالية ينبغي أن يتنبه لها طلبة العلم، فإنك إذا كنت في حالة مناقشة اختلاف مثل هذا الاختلاف الذي معنا أو غيره، يعني تناقش غيره من الاختلافات، فإنه ينبغي أن تتنبه إلى الروايات المقرونة فاحذر منها، لا تجعلها مؤثرة. لماذا؟ لأن الرواية المقرونة يذكر فيها الحديث بأحد اللفظين ويعرض عن اللفظ الآخر، وهذا المشكلة أنه واقع عند بعض الأئمة الذين يرون الأحاديث، لكن إذا وقع فلا تجعل هذا من المرجحات إلا أن يكون هناك شيء من القرائن التي تدلك على أنه يمكن أن ترجح به. مثل ماذا؟ مثل ما لو نص الإمام على اللفظ صراحة وبين بشكل لا يدع مجالا للشك بأن لفظهما واحد، أو نحو هذه العبارات التي تدل على أنه لا فرق بين المتنين. أما إذا لم ينص على ذلك فإنه مثل ما حصل الآن من إسحاق بن راهوية وهو إمام كلنا يعرف مكانته، ومع ذلك ساق الحديث من هذين الطريقين وساقه بمساق معمر، فظن أن ابن عيينة قد وافق معمرا على التفريق بين الجامد والمائع. رأيتم موطن الإشكال؟ وهذا كما قلت لكم يدل على أن المحدثين ينخلون الروايات أولا قبل أن يتفقهوا، ثم بعد ذلك يأتي التفقه، لكن لو جاء هذا عند الفقهاء ماذا سيصنعون؟ يمشون على طول يعني، ولا يترددوا ولا يعرفون مثل هذا التفريق. ولهذا لا بد أن يكون هناك إما عناية من قبل الذي يريد أن يتفقه، عناية بعلم الحديث، أو يجعل هناك قائدا له أو إماما له من أهل الحديث ليبين له مثل هذه ممن يثق بديانته، مثل ما أثر عن الإمام الشافعي رحمه الله، برغم من أنه محدث إلا أنه كثيرا ما ينصص على أن هذا الحديث لا يثبته أهل الحديث فيحيل الأمر عليهم وهكذا. عرفنا إذن الآن المبررات التي تجعل هؤلاء يقبلون وهؤلاء يردون. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر هذا الكلام الذي ذكره لأنه عني بالناحية الفقهية لهذا الحديث، فالحديث ينبغي أن نعرف أن هناك فرقا بين الفأرة إن ماتت أو ألقيت وهي ميتة أو كانت حية. فإذا كانت حية فإنها لا يشملها هذا الحكم، لأن هذه مما يكون حكمها حكم مثل الهر ونحو ذلك، على الراجح إن شاء الله تعالى من أقوال أهل العلم في هذا، لأنه يشق الاحتراز منها، يعني هي من الطوافين علينا والطوافات. ويبقى بعد ذلك مسألة التقدر أو الناحية الطبية، هذه لا كلام لنا فيها، نحن نتكلم الآن على حكم شرعي. وأما إذا ماتت أو ألقيت وهي ميتة فهذا هو الذي ينبني عليه الحكم، وفي الغالب أنها إذا وقعت في مثل هذه المائعات أنها تموت. لكن لما جاء الاعتراض على من جوز استخدام المائع إذا ألقيت فيه وهي حية، لأن هذا جاء عن بعض أهل العلم أنهم قالوا إنها قد جالت فيه، يعني سبحت فيه فتجولت فيه فصارت مخالطة للمائع كله، فماذا تلقي وماذا تبقي؟ يعني يحتاج أنك تلقي هذا المائع كله ما دامت تجولت فيه. لكن أهل العلم نبهوا على الذين ذهبوا هذا المذهب على أن الذي يلقى ما كان حولها إذا ماتت، فإذا ماتت ستموت في مكان واحد، فالكلام الآن يشمل هذا الموضع الذي ماتت فيه فتلقيها وما حولها. هذا من يذهب إلى أن الذي أن يذهب إلى أن الحكم يشمل المائع والجامد على حد سواء. لكن في الحقيقة أن جماهير أهل العلم يفرقون بين الجامد، أنا أقصد يعني من الفقهاء يفرقون بين الجامد والمائع، فإن كان جامدا فتلقى وما حولها، وإن كان مائعا فإنهم يحكمون عليه بأنه تنجس وأنه يجب إلقائه. ولهذا عد هذا القول الذي ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية من مفرداته، وظن أنه ليس له سلف، مع العلم أن هناك من سلف ممن وافقه شيخ الإسلام بن تيمية، لكنها تعد من المسائل التي خالف فيها جماهير أهل العلم. فشيخ الإسلام من يقرأ في كلامه يجد أنه يراعي أحوال الناس، مثل الكلب إذا ولغ في الإناء، فشيخ الإسلام يتوسع في هذه القضية ولا يرى إفساد الطعام. يعني مثلا أهل البادية يمكثون أحيانا يمكن مدة شهر أو قد يزيد وهم يجمعون اللبن في إناء واسع، فهذا رزقهم وهذا طعامهم وربما كان هذا تجارتهم. فإذا تسلط ذلك الكلب وولغ في هذا الإناء أي يفسد كل هذا اللبن حينما ولغ فيه الكلب؟ يعني فيه صعوبة في القضاء بهذا، لأن فيه إتلاف لهذا المال والناس يتضررون بمثل هذا. وهكذا أيضا لو كانوا يطبخون لحما وفيه إدام وجاء الكلب وولغ في هذا الإناء وتناول لحمة ولم جرى، هل يفسد هذا القدر الكبير الذي بهذه الصفة؟ هذه أيضا مشكلة. كذلك أيضا السمن والزيت ونحو ذلك. ولذلك شيخ الإسلام تجد في مناقشته أنه يقول بالنسبة لأهل الحجاز ومن نحو من كان مثلهم يمكن يكون السمن عندهم قليلا، يكون السمن عندهم قليلا، فمثل هذا يعني لو ألقي لا يؤثر، لكن هناك أناس يجمعون خاصة من أصحاب الزيوت الذين يجمعون زيت الزيتون وغير ذلك من الزيوت النباتية، أحيانا تجتمع عندهم كميات كثيرة، فإذا تسلطت فأرة ووقعت في هذا هل تفسد مثل هذا المائع؟ فيه يعني إضرار بالناس. فشيخ الإسلام اجتهد في هذه المسألة مراعاة لأحوال الناس، ولذلك رجح ما ذهب إليه البخاري والترمذي، وأخذ يتكلم على فقه المسألة بما يعني لا يسع المجال بالاستطراد فيه، لكن بإمكانكم تراجعون في مجموع الفتاوى. هذا هو مجمل هذه القضية. طيب، ما الذي يترجح لنا بعد هذا؟ فعلا يعني نجد أن الترجيح صعب، فلولا يعني قضية الجامد والمائع خاصة عند معمر لما روى الوجه الآخر لكان لترجيح قول الإمام أحمد محمد بن يحيى الذهلي يعني قوة، لكن هذا خشيت أن يكون معمر قد وهم، اللهم إلا أن يقال نعم هو وهم في هذا الوجه الآخر حينما خالف مالكا وابن عيينة وغيرهما فذكر الجامع حتى في الرواية الأخرى، وأما ذكره للجامد في الرواية الأساس فهذه هي الأصل، ولعله وهم في ذاك اللفظ بسبب اللفظ الأول. هذا فعلا يمكن يكون مندوحة في قبول الرأي الذي ذهب إليه الإمام أحمد محمد بن يحيى الذهلي رحمة الله تعالى على الجميع إن شاء الله تعالى. باقي إذا كان بقي وقت تقرأ اللي بعده. قال رحمه الله: فأما إن كان المنفرد عن الحفاظ سيء الحفظ فإنه لا يعبأ بانفراده ويحكم عليه بالوهم. مثال ذلك أن أصحاب الزهري رووا عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة المجامع في رمضان، ورواه هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فحكم الأئمة بأنه وهم في ذلك. فإن كان المنفرد عن الحفاظ مع سوء حفظه قد سلك الطريق المشهور والحفاظ يخالفونه، فإنه لا يكاد يغتاب في وهمه وخطئه، لأن الطريق المشهور تسبق إليه الألسنة والأوهام كثيرا فيسلكه من لا يحفظ. خلي المثال بعد قليل. بالنسبة لهذا المثال الآخر الذي أتى به حافظ بن رجب رحمه الله للتفريق بين قبول الانفراد من الحافظ المتقن مثل عبد الله بن إدريس أو معمر، خاصة إذا انضاف إليهما بعض القرائن التي قدمناها، وبين انفراد من وصف بسوء الحفظ مثل هشام ابن سعد في روايته لهذا الحديث. وقبل أن نذكر المثال، فهشام ابن سعد رحمه الله الراجح من حاله إن شاء الله تعالى أنه صدوق حسن الحديث، وبالذات إذا روى عن زيد بن أسلم فروايته عن زيد بن أسلم أقوى من روايته عن غيره، أما إذا روى عن غير زيد بن أسلم فقد يقع في حديثه الوهم مثل روايته عن الزهري لهذا الحديث. والحافظ بن رجب رحمه الله لما ذكر في الآخر قضية سلوك الجادة كأنه يقول إن هشام بن سعد لما ذكر ذاك الإسناد سلك فيه الجادة، يعني أن رواية الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة هذه جادة، وأما رواية الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة فإنها أقل، يعني ليست بالكثيرة. وفعلا من ينظر في كتب الحديث ويجمع روايات الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يجد أنها أكثر بكثير من رواية الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، فلعل هذا هو الذي جعل هشام بن سعد يهم في هذا، وهو ما يسمى بسلوك الجادة. وسيأتي إن شاء الله تعالى أيضا ضرب بعض الأمثلة على مسألة سلوك الجادة، وهي من المسائل المهمة التي يقيم لها أهل الحديث ذلك الوزن ويعللون بها، يعني من يسلك الجادة فإنه هو الذي تعلل روايته في الأعم الأغلب. وأنا قلت لكم إن هذه في الحقيقة وإن سميت قواعد لكنها في الحقيقة قرائن، لأنها قد تتخلف أحيانا، وحتى لا يبنى عليها، مثل ما قلنا مثلا عن الزهاد والعباد، فليس دائما كل من كان زاهدا عابدا يكون حديثه معلولا، أو من كان فقيها فإنه يخطئ في الأسانيد، هذا ليس بلازم، لأنه إنما يختص بالفئة التي ذكرناها ليلة البارحة. وهكذا مثل قضية سلوك الجادة، فهي قرينة أغلبية، وإلا فقد يرجح الأئمة بعض روايات بعض الحفاظ وإن كانت موافقة للجادة. هذا قد يوجد، يعني حتى لا يظن مثلا أن هذه المسألة ضربة لازم. نعم، فنعود الآن لرواية هشام ابن سعد. قال: أصحاب الزهري روى عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة المجامع في رمضان. هذه القصة مشهورة، ذاك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أهلكت. قال: ما أهلك؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفارة، وهي إما عتق رقبة وإما صيام شهرين متتابعين. ولما ذكر أنه فقير لا يستطيع أن يعتق رقبة، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم للصيام، فقال: وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام؟ فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإطعام، إطعام 60 مسكينا، يعني عن كل يوم مسكين. فقال: يا رسول الله، أعلى أفقر مني؟ والذي نفسي بيده ما بين لبتيها، يعني لبتي المدينة وهما الحرتان، أهل البيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يأخذ ذلك المكتل الذي جاء فيه ذلك التمر الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم كفارة عن هذا الرجل. لكن قصة هذا الرجل وقع فيها اختلاف بين أهل العلم في بعض ألفاظها، فمن ذلك مثلا رواية الإمام مالك حينما جاءت هذه الكفارات على التأخير وليست على الترتيب، ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أعتق رقبة أو صمه شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا، هذا على التأخير. وبعض الروايات لا، جاءت على الترتيب مثل ما ذكرت لكم قبل قليل. فهذا الاختلاف في الحقيقة يعني قوي، وليس من مقصودنا الآن في مناقشة هذه القضية التي مثل بها الحافظ ابن رجب، لكن من جملة الاختلاف الواقع في هذا الحديث ذكر مقدار الإطعام، وأنه كما جاء في رواية هشام بن سعد 15 صاعا، يعني كأنه قدر ذلك المكتل بأنه يسع 15 صاعا، وهنا معناه أن الصاع يكفي لكم مسكين؟ لأربعة مساكين. 15 صاعا ل60 مسكين، معنى ذلك أن الصاع يكفي لأربعة مساكين، يعني معنى ذلك أن المسكين يكفيه مد من هذا، لأن المد هو ربع الصاع. فهذا لم يأتي في الروايات المشهورة، وإن كان هناك من ذكر هذا من بعض من تابع هشام بن سعد في متنه، ولكنها كلها فيها كلام وفيها تعليلات. أيضا من الألفاظ المهمة التي وردت في هذه الرواية، في رواية هشام بن سعد، أمره صلى الله عليه وسلم للمجامع بأن يصوم يوما مكانه، يعني معنى ذلك أنه يصوم كم يوم؟ شهرين ويوم. نعم، شهرين الكفارة ويوم عبارة عن قضاء عن ذلك اليوم الذي أفسده بجماعه. وهذه زيادة مهمة تفيد حكما، لكن هل يثبت هذا الحكم أو لا؟ هذه فائدة مثل هذه المناقشة لرواية هشام ابن سعد. كذلك أيضا أمره إياه بالاستغفار، ومعنى هذا يعني أنه قد أذنب، فهل هو معذور بغلبة الشهوة عليه خاصة أنه جبر ذلك بالكفارة، أو فعلا يكون قد أذنب وأنه يحتاج إلى توبة واستغفار؟ هذه هي الألفاظ المهمة التي جاءت كزيادات في رواية هشام بن سعد غير الخلاف الإسنادي. رواية هشام بن سعد أخرجها أبو داود وابن خزيمة في صحيحه، والطحاوي في شرح معاني الآثار وفي شرح مشكل الآثار، والدارقطني. ولكن ابن خزيمة لما أخرجها إنما أخرجها لتعليلها وليس مصححا لها، فقال هذا الإسناد وهم، وأخذ يبين كيف وقع الوهم. وأما الروايات الأخرى التي جاءت عن الزهري فهي كثيرة، بل كثيرة جدا، منها رواية مالك، سفيان بن عيينة، معمر بن راشد، وابن جريج، ومنصور بن المعتمر، وعقيل بن خالد، وإبراهيم بن سعد الزهري، والليث بن سعد، وعبد الجبار بن عمر، وإبراهيم بن عامر، والأوزاعي، وغيرهم، كلهم ممن رووه عن الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة. لكن تبقى بعد ذلك قضية الاختلاف في بعض المتن، وبعضهم لا يعده اختلافا مؤثرا ويحاول أن يجمع بين الروايات. الحديث مخرج من ذلك الطريق، من طريق الزهري عن حميد عن أبي هريرة في الصحيحين وفي غيرهما، فلا أطيل بالتخريج لأنه في الحقيقة قد يذهب علينا وقت طويل في ذكر تخريجه، ولكن أنا اكتفيت بذكر طرقه. فهو موجود في الصحيحين وفي موطأ مالك وفي السنن الأربع وفي صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وعدد كبير من المصنفات الحديثية التي أخرجت هذا الحديث. ممن ذهب إلى تعليل رواية هشام بن سعد من ذكر عندكم في التخريج، ولعل شيخ سليمان يقرأ، يعني ليس التخريج وإنما من بداية من أما رواية هشام بن سعد. أما رواية هشام بن سعد فأخرجها أبو داود وقال فيه: فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاعا، وقال فيه: كله أنت وأهل بيتك، وصم يوما واستغفر الله. قال الحافظ في الفتح: وخالفهم هشام بن سعد، فرواه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أخرجه أبو داود وغيره. قال البزار وابن خزيمة وأبو عوانة: أخطأ فيه هشام بن سعد. قلت: وقد تابعه عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن أبي حفصة، أخرجه الدارقطني في العلل، والمحفوظ عن ابن أبي حفصة كالجماعة، كذلك أخرجه أحمد وغيره من طريق روح بن عبادة عنه. ويحتمل أن يكون الحديث عند الزهري عنهما، فقد جمعهما عنه صالح بن أبي الأخضر، أخرجه الدارقطني في العلل من طريقه. وقال ابن القطان: وعلة هذا الحديث ضعف هشام بن سعد. وقال عبد الحق في أحكامه: طرق مسلم في هذا الحديث أصح وأشهر، وليس فيها صم يوما ولا مكتلة تمر ولا مكتلة التمر ولا الاستغفار، وإنما يصح القضاء مرسلا. انتهى. طيب، بالنسبة لما ذكره الحافظ رحمه الله من احتمال أن يكون الحديث عند الزهري عنهما، لأنه أيضا جاء من وجه آخر من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فكأن للزهري فيها أكثر من إسناد، فهذا الذي جعل الحافظ يقول ما قال، وخاصة أنه وجد عند صالح بن أبي الأخضر الجمع بين الإسنادين الاثنين، إسناد حميد وإسناد أبي سلمة. لكن صالح بن أبي الأخضر متكلم في حفظه، وبالذات إذا روى عن الزهري فإنه يأتي عنه بالمناكير، فلا يعتمد على روايته هذه، بل هي رواية معلولة. الحافظ بن عدي رحمه الله ذكر هذا الحديث في مناكير هشام بن سعد في كتاب الكامل، ذكر هذا في مناكير هشام بن سعد. والخليلي في كتاب الإرشاد له كلام طويل على هذا الحديث، وذكر طرقه والتعليلات، ومن جملة ما قال قال أنكر الحفاظ حديثه في المواقع في رمضان من حديث الزهري عن أبي سلمة، وقالوا إنما رواه الزهري عن حميد، قال ورواه وكيع عنه عن الزهري عن أبي هريرة، يعني أسقط من الإسناد الواسطة بين الزهري وبين أبي هريرة. قال ورواه وكيع عنه عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه منقطعا. قال أبو زرعة الرازي، لاحظوا هذه الفائدة، قال أبو زرعة الرازي أراد وكيع الستر على هشام بن سعد بإسقاط أبي سلمة، يعني ذكر الواسطة بين أسقط الواسطة بين الزهري وبين أبي هريرة، وهي ستكون واسطة حتمية لأن الزهري لم يدرك أبا هريرة، ومعنى ذلك أن هناك واسطة بينه وبين أبي هريرة، فوكيع ترك هذه الواسطة لم يذكرها. يقول أبو زرعة كأنه أراد الستر على هشام بن سعد في خطئه في ذكر هذه الواسطة. كذلك العلائي له كلام لا بأس به، جيد فيما نقله عنه الحافظ بن حجر في النكت، يقول تفرد به هكذا هشام بن سعد وهو متكلم فيه سيء الحفظ، وخالف فيه عامة أصحاب الزهري الكبار الحفاظ فمن دونهم، فإن عندهم عنه عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة لا عن أبي سلمة، وليست عندهم هذه الزيادة، يعني الزيادة المتنية. إذن اتضح لنا أن هذا مما أخطأ فيه فعلا هشام بن سعد، وإنما لم نعامله معاملة إن شاء الله، وإنما لم نعامله معاملة لا عبد الله بن إدريس ولا معمر، لأنه ليس مثلهم في الحفظ والإتقان، ولأنه ليس هناك قرائن تنضاف إلى روايته. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح طيب نقرأ المسألة الآتية. قال رحمه الله: فإن كان المنفرد عن الحفاظ مع سوء حفظه قد سلك الطريق المشهور والحفاظ يخالفونه، فإنه لا يكاد يرتاب في وهمه وخطئه، لأن الطريق المشهور تسبق إليه الألسنة والأوهام كثيرا فيسلكه من لا يحفظ. ومثال ذلك ما روى حماد بن سلمة عن ثابت عن حبيب بن أبي سبيعة الضبعي عن الحارث أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب فلانا، قال: أعلمته؟ قال: لا. الحديث هكذا رواه حماد بن سلمة، وهو أحفظ أصحاب ثابت وأثبتهم في حديثه كما سبق، وخالفه من لم يكن في حفظه بذلك من الشيوخ الرواة عن ثابت كمبارك بن فضالة وحسين بن واقد ونحوهما، فرواه عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم الحفاظ هنا بصحة قول حماد وخطأ من خالفه، منهم أبو حاتم والنسائي والدارقطني. قال أبو حاتم: مبارك لزم الطريق، يعني أن رواية ثابت عن أنس سلسلة معروفة مشهورة تسبق إليها الألسنة والأوهام فيسلكها من قل حفظه، بخلاف ما قاله حماد بن سلمة فإن في إسناده ما يستغرب فلا يحفظه إلا حافظ. وأبو حاتم كثيرا ما يعلل الأحاديث بمثل هذا، وكذلك غيره من الأئمة. وقد سبق إلى نحو ذلك ابن عيينة وابن مهدي، فإن مالكا روى عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذه من هذه. وخالفه ابن عيينة فرواه عن صفوان بن سليم عن أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهرية عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورجح الحفاظ كأبي زرعة وأبي حاتم قول ابن عيينة في هذا الإسناد على قول مالك. قال الحميدي: قيل لسفيان إن عبد الرحمن بن مهدي يقول إن سفيان أصوب في هذا الحديث من مالك. قال سفيان: وما يدريه، أدرك صفوان؟ قالوا: لا، لكنه قال إن مالكا قال عن صفوان عن عطاء بن يسار، وقال سفيان عن أنيسة عن أم سعيد. لو قال لنا صفوان عن عطاء بن يسار كان أهون علينا من أن نجيء بهذا الإسناد الشديد. هذه أيضا هي المسألة التي أشرت إليها قبل قليل، وهي مسألة سلوك الجادة، ويقولون أحيانا لزوم الطريق أو لزم المجرة، يعني يأتي مثل هذه التعبيرات في كلام الأئمة، والمقصود أنه جاء بالإسناد المشهور. فمن المعلوم أن هناك بعض الأسانيد التي تروى بها كثير من الأحاديث، بل إذا ذكرت الراوي فإنه يتداعى في ذهنك الشيخ والتلميذ. فإذا قلت مثلا أبو صالح يأتي إلى ذهنك أبو هريرة، ويأتي إلى ذهنك بعض تلاميذهم مثل الأعمش وابن السهيل ونحوهم ممن روى عن أبي صالح. فهذه تسمى جواد، والجادة يسهل حفظها. وإذا كان الحديث عند المحدث وفق الجادة فليس هناك ما يستدعيه لأن يذهب ويأتي بإسناد غريب. الإسناد الغريب شديد وثقيل، يعني يحتاج إلى مزيد حفظ، وليس هناك ما يدفعه إلى أن يأتي بهذا الإسناد الغريب. لماذا يذهب إليه؟ يعني ليس هذا مما تسبق إليه الأوهام أبدا. لا يمكن للإنسان أن يهم فيذهب ويأتي بإسناد غريب، مثل هذه الرواية التي رواها حماد بن سلمة. كان يعني ثابت هو زوج أم حماد بن سلمة، حماد بن سلمة له بثابت اختصاص، وتربى في بيته وغرف حديثه، وثابت تلميذ أنس الذي أكثر عنه جدا، فمن السهل جدا أن يقول حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مثل ما يقول في كثير من الأحاديث، فلماذا يذهب إلى هذا الإسناد الغريب الذي يمكن أننا لو تطلبنا ما نجده في غير هذا الحديث؟ إذن ما دفعه إلى الذهاب إليه إلا مزيد حفظ، هو الذي جعله يذهب إليه. أما الذين رووا الحديث عن ثابت عن أنس يعني ممن لزم الجادة، فذكر منهم حسين بن واقد، وحسين بن واقد روايته أخرجها الإمام أحمد في مسنده والنسائي في عمل اليوم والليلة، وذكر أيضا مبارك بن فضالة، ورواية مبارك بن فضالة أخرجها الإمام أحمد في مسنده أيضا، وأبو داود في سننه، والبغوي في الجعديات يعني المسمى بمسند علي بن الجعد، وابن السني في عمل اليوم والليلة، والحاكم في مستدركه، وقد ذكرها البخاري تعليقا في تاريخه. هذه رواية مبارك بن فضالة. قال ونحوهما. ممن رواه أيضا عمارة بن زادان، وروايته معلقها البخاري في التاريخ الكبير، وممن رواه أيضا عبد الله بن الزبير الباهلي، وروايته ذكرها الدارقطني في كتاب العلل، ويبدو أنه أخرجها أبو يعلى في مسنده، وقد جاء هذا أيضا عن حماد بن سلمة، جاء من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، لكن هذا وهم وليس الوهم من حماد وإنما من الراوي عنه، فالذي روى عنه الحديث على هذا الوجه هو مؤمل ابن إسماعيل، وروايته عند الإمام أحمد في المسند، ومؤمل ابن إسماعيل موصوف بسوء الحفظ، فواضح أنه أيضا لزم الجادة في هذا لما روى هذا الحديث عن حماد ابن سلمة. أما الرواية التي جاءت عن حماد بن سلمة بخلاف الجادة فقد رواها عنه عدد من الرواة، منهم حجاج ولعله حجاج بن منهال، ومنهم سليمان بن حرب، ومنهم عبد الله بن المبارك، ومنهم أبو سلمة التبوذكي موسى بن إسماعيل، ومنهم الحسن بن موسى، ومنهم يحيى بن إسحاق، فهؤلاء عدد من أصحاب حماد ممن رواه عنه على الوجه الآخر، لكن حصل بينهم أيضا شيء من الاختلاف اليسير. فمثلا رواية عبد الله بن المبارك قال فيها عن سبيعة بن حبيب، والمذكور هنا حبيب بن أبي سبيعة، عبد الله بن المبارك قال عن سبيعة بن حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ذكر الحارث، أسقط الحارث من الإسناد، فهذا اختلاف. وفي رواية أبي سلمة التبوذكي قال عن حبيب ابن سبيعة، ما قال ابن أبي سبيعة، عن رجل حدثه أنه كان إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ذكر الحارث أيضا. رواية يحيى بن إسحاق قال حبيب ولم ينسبه، فهذا كأنه خرج من التبعة. على كل حال مثل هذا الاختلاف على حماد يحتاج معه إلى ترجيح، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن رواية من قال حبيب بن أبي سبيعة عن الحارث أنها أولى بالقبول من الاختلافات الأخرى، هذا يعني ما يظهر لي والله تعالى أعلم. بالنسبة لأقوال الآئمة الذين أشار إليهم ابن رجب حينما قال وحكم الحفاظ هنا بصحة قول حماد وخطأ من خالفه منهم أبو حاتم، فأبو حاتم جاء كلامه في كتاب العلل لابنه عبد الرحمن حينما قال ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن حبيب بن سبيعة الضبعي عن رجل حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لاحظوا حكم عليه بالإرسال، فلماذا يحكم عليه بالإرسال وهذا الرجل إذا كان في الغالب أنه الحارث وهو صحابي وروايته تدل على أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الطرق من جملتها طريق الحسن بن موسى قال عن الحارث أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل الحديث عن حبيب رواية التبوذكي عن حبيب بن سبيعة عن رجل حدثه أنه كان إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الرجل الذي حدث حبيب بن سبيعة هو الحارث الذي ذكر في الإسناد الذي معنا. هنا تنبيه مهم جدا عند المحدثين في الصحابي إذا أبهم، يعني إذا لم يسمى، فالصحابي إذا أبهم وجاءت رواية التابعي عنه بالعنعنة فإن هذا يكون إرسالا عندهم. لماذا؟ لأنه لا بد إما أن يسمى الصحابي حتى ننظر هل سمع منه هذا التابعي أو لا، وإما أن يصرح التابعي بالسماع من ذلك الصحابي المبهم. نعم الصحابة كلهم عدول وإبهام الصحابي لا يضر من جهة عدالته لكنه يضر من جهة الاتصال، فإذا لم يكن هناك ما يدلنا على أن هذا التابعي سمع هذا الحديث من ذلك الصحابي فإن أهل العلم يطلقون عليه وصف الإرسال مثل ما صنع أبو حاتم الرازي هنا. أكمل كلام أبي حاتم، يقول أبو حاتم هذا أشبه وهو الصحيح وذاك لزم الطريق، يقصد مبارك ابن فضالة. والدارقطني رحمه الله في كتاب العلل قال يرويه مبارك بن فضالة وعبد الله بن الزبير الباهلي والحسين بن واقد عن ثابت عن أنس وخالفهم حماد بن سلمة فرواه عن ثابت عن حبيب بن سبيعة عن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقول قول حماد. وهنا أحب أن أنبه على قضية مهمة في هذه الحال، وهي نلاحظ الآن أن هناك عددا من الرواة وهم حسين بن واقد ومبارك بن فضالة وعمار بن زادان وعبد الله بن الزبير الباهلي، هؤلاء أربعة كلهم رووا الحديث عن ثابت عن أنس وخالفهم من؟ واحد وهو حماد بن سلمة، ومع ذلك رجحت رواية الواحد على رواية العدد، والعدد من أهم القرائن عند المحدثين التي يرجحون بها، فأكثر ما يرجحون به كثرة العدد. فكيف تركوا هذه القرينة وهي كثرة العدد وذهبوا إلى رواية الواحد؟ الجواب أن هناك عدة قرائن عندهم، فمنها كثرة العدد ومنها الاختصاص ومنها مخالفة الجادة، فهنا جاءت قرينتان في مقابل قرينة، يعني تتعارض القرائن مثل قرائن الترجيح والتوفيق يعني عند الفقهاء، كذلك أيضا هناك قرائن عند المحدثين، فعندنا ثلاث قرائن الآن حصل تعارض فيما بينها، فكثرة العدد في مقابل ماذا؟ في مقابل الاختصاص، والمقصود بالاختصاص ملازمة التلميذ للشيخ، فحماد بن سلمة له بثابت اختصاص مثل ما قلت لأنه ربيبه، يعني هو ابن زوجة ثابت وغرف علم ثابت وهو أثبت الناس في ثابت، كذلك أيضا مخالفة الجادة، مخالفة الجادة هذه قرينة، إذن صار عندنا الآن قرينتان قويتان فغلبت قرينة كثرة العدد، خاصة أن كثرة العدد هنا لم يصاحبها حفظ وإتقان، فمبارك بن فضالة متكلم فيه، الحسين بن ناقد يعني أحسن حالا منه، والمهم أن هؤلاء ليسوا من أصحاب ثابت المعروفين الذين يمكن مثلا أن يعتد بروايتهم وينظر إليها في مقابل رواية حماد بن سلمة، فهذا من باب تعارض القرائن، وينبغي لطالب العلم أن يحسن التعامل معها فيما لو تعارضت مثل هذه الحال. كم باقي على الكم؟ من يفتينا؟ أربع دقائق. طيب، ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أيضا المثال الآتي قصدا منه، لأن المثال الآتي أراد به أن يوضح مسألة سلوك الجادة، وفعلا ذلك هذا المثال الذي جاء به من الأمثلة التي يكثر من ذكرها المحدثون في بيان أهمية معرفة سلوك الجادة. وعرفنا أن هذا الحديث قد اختلف فيه بين مالك وسفيان بن عيينة، وهما قرينان، وكلاهما يروي هذا الحديث عن صفوان بن سليم. أما الإمام مالك فرواه عن صفوان عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذه من هذه. نعم رواية مالك مرسلة، ولكن حينما جعله من رواية صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار هذه جادة وسهلة، لكن تعال لرواية سفيان بن عيينة كيف جاءت، انظر إلى إسناده. صفوان بن سليم عن أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهرية عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لا أعرف هذا الإسناد جاء إلا في هذا الحديث. إذن هذا شديد أو لا، غريب أو لا؟ بلى، هذا خلاف الجادة تماما. فما الذي يجعل سفيان بن عيينة يذهب إلى هذا الإسناد لولا أنه قد حفظ؟ ما جعله يأتي بهذا الإسناد إلا وهو متأكد وقد حفظ. ولهذا انظروا لهذه القصة التي جاءت عن عبد الرحمن بن مهدي لما رجح رواية سفيان بن عيينة، ومع ذلك انظروا لتواضع سفيان بن عيينة، قال وما يدري، يعني ما الذي أدراه أنني أنا أصوب في هذه الرواية من مالك. فلما بيّنوا له الجهة العلمية التي من أجلها رجح عبد الرحمن بن مهدي استحسن هذا سفيان بن عيينة، وهذا يدل على عدلهم وإنصافهم رحمة الله تعالى عليهم. طيب، بالنسبة لهذه الرواية التي جاءت عن الإمام مالك، في الحقيقة ما وجدت، ولست فقط أنا بل من يذكر مثل هذا عن الإمام مالك، ما وجدت أحدا ذكر عطاء بن يسار في هذا الإسناد. فجميع روايات الموطأ تتبعتها من رواية الإمام مالك عن صفوان بن سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس فيها ذكر لعطاء بن يسار. وليس هذا فقط، بل إن عبد الله بن المبارك روى هذا في كتاب الزهد عن الإمام مالك، يعني صار الإمام مالك شيخا له في هذا، فذكره أيضا هكذا من رواية الإمام مالك عن صفوان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه ذكر لعطاء بن يسار. كذلك البيهقي روى هذا من طريق يحيى بن بكير عن الإمام مالك عن صفوان عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إننا وجدنا يعني كلاما لابن عبد البر في كتاب الاستذكار حينما قال هكذا رواية مالك لم يختلف عليه، لم يختلف عليه رواة الموطأ في لم يختلف رواة الموطأ في ذلك عليه، يعني كلهم رووا هذا الحديث عن مالك عن صفوان عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بينهم اختلاف، يعني ليس هناك من ذكر عطاء بن يسار في إسناد هذا الحديث. لكن هل يمكن أن يكون ابن رجب وهما؟ أقول لا، ابن رجب اعتمد على ما جاء في كتاب العلل لابن أبي حاتم. ففي كتاب العلل ذكر هذا الحديث ثم قال رواية عن رواية ابن عيينة هذا أشبه بالصواب. وحينما عرض عبد الرحمن بن أبي حاتم الحديث في كتاب العلل ذكره من رواية الإمام مالك عن صفوان عن عطاء ابن يسار. كذلك هذه القصة التي جاءت عن عبد الرحمن بن مهدي وهي أمامكم، فهذه القصة جاءت من رواية الحميدي قال قيل لسفيان إن عبد الرحمن بن مهدي يقول إلى آخره. فهل رواها الحميدي في مسنده؟ الجواب أنها ليست في المسند، ولكن الرواية الأصل أخرجها الحميدي في مسنده، وهي رواية ابن عيينة عن صفوان عن أنيسة عن أم سعيد بنت مرة عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أخرجها الحميدي في مسنده، وأخرجها كذلك المروزي في كتاب البر والصلة، والبخاري في الأدب المفرد، وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني، والروياني في مسنده، والقراطي في مكارم الأخلاق، وابن قانع في معجم الصحابة، والطبراني في المعجم الكبير، وابن عبد البر في كتاب التمهيد. لكن بالنسبة لذكر هذه الحكاية عن الحميدي، فهذه إنما جاءت عند البيهقي في كتاب السنن حينما رواها من طريق يعقوب بن سفيان صاحب المعرفة والتاريخ، وهو تلميذ الحميدي، ولم أجدها في كتاب المعرفة والتاريخ إلا أن يكون فاتني هذا. وكتاب المعرفة والتاريخ معروف بأنه إنما طبع ما وجد منه، ولا يزال فيه نقص حتى الآن، لعله يظفر بنسخة كاملة تتمه، لكن المطبوع ليس تاما، فقد تكون هذه الحكاية في النقص الذي في كتاب المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان، والله تعالى أعلم. لكنها تدل على ماذا؟ تدل على وجود الأصل، وهو أن مالكا كان يروي هذا الحديث عن صفوان عن عطاء بن يسار. لكن لماذا لم يأتي هذا في الموطأ؟ بل حتى الدارقطني لما ذكر هذا الخلاف في كتاب العلل ماذا قال؟ قال يرويه صفوان بن سليم واختلف عنه، فرواه ابن عيينة عن صفوان وأقام إسناده، فقال عن أنيسة عن أم سعيد بنت مرة عن أبيها، ورواه مالك عن صفوان بن سليم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى عند الدارقطني جاء هذا على وفق الأصل. ثم رجح الدارقطني رواية ابن عيينة فقال قول ابن عيينة أصحيح، كلهم أجمعوا على أن قول ابن عيينة أصح، وهذا واضح وبين. لكن أين ذهب عطاء بن يسار؟ أنا أقول باجتهادي والله تعالى أعلم، فإنه قد يكون الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه كان يحدث به عن صفوان عن عطاء بن يسار، فلما تبين له أن أهل العلم أخذوا هذا عليه ترك عطاء بن يسار وجعل الحديث من رواية صفوان عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا لم يأتي بإسناد ابن عيينة؟ لأنه لا يحفظه، وقد يكون صفوان ما حدثه به على هذا الوجه. فالمهم أنه أخذ بالشيء الذي ضمنه والذي تأكد منه، وهو وجود صفوان بن سليم ومتن الحديث.